بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد بينا في الدرس الماضي عظيم شأن التفكر وثناء الله تعالى على عباده المتفكرين المعتبرين، وبينا أن التفكر من أهم أسباب الهداية والتوفيق والنجاة. ولما كان للتفكر هذا الأثر في تغيير حياة الإنسان، كانت هناك عقبات تمنع كثيرا من الناس من التفكر والتدبر، وتدفعهم إلى البقاء على الجهل والضلال وتقديم الباطل على الحق. ومن تلك العقبات التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد ولو كان مخالفا لصريح القرآن والسنة. فإذا عرف العبد الحق وتبين له حكم الله واتضح له هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الشيطان فيدخل عليه من باب تعظيم الآباء، تعظيم علماء الضلالة الذين كان الناس يتبعونهم على غير بصيرة، فيرد الحق الصريح الواضح بدعوى باطلة وهي التمسك بما كان عليه الأسلاف. وهذا الأمر هو ما يتشبث به كثير من أهل الكفر والفساد والانحراف في كل زمان ومكان، فإذا جاءهم الحق ردوه ولم يتفكروا فيه وتمسكوا بدين آبائهم الباطل. وفيهم وفي أمثالهم يقول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كذلك من العقبات اتباع الهوى، فكثير من النساء إذا وافق الحق هواها فرحت وقبلت به وأظهرت إيمانها وامتثالها التام لحكم الله، بينما إذا خالف الحق هواها ورغباتها فسرعان ما نجدها تتحجج بالحجج الواهية وتحاول جاهدة رد الحق بشبهات وأعذار لا طائل من ورائها. وفي أمثال هؤلاء نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فبعض النساء تعبد الله تعالى على حرف، أي على طرف وحافة متذبذبة، فإن وجدت في الحق والبقاء مع أهل الحق دنيا ونعيما وسعة في الرزق فرحت وصارت معهم تثني على الحق وعلى أهله، وإن أصابها بلاء وشدة ومحنة وفقدت بعض أحبابها أو مالها انقلبت على وجهها فتنكرت للحق وأهله وبدأت تلمز وتطعن في الحق وأهل الحق، فهي تطمئن وتتبع ما يوافق هواها وتنفر وتكره الحق إذا خالف هواها. تأملي في قول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نعم، بعض النساء إذا قيل لها إن ملل الكفر تظلم المرأة فلا تعطيها نصيبها من الميراث، وتعامل المرأة معاملة الحيوان، وتجعل المرأة سلعة رخيصة لإشباع رغبات الرجال فقط، بينما دين الإسلام أكرم المرأة وأعزها ففرض لها نصيبا من الميراث وأعطاها حقوقها كاملة، ومنع من ظلمها أو الإضرار بها، وأكرمها أماً أو أختاً أو بنتاً أو زوجة، وفرض لكل واحدة منهن حقها من العناية والرفق والصيانة والرعاية. حين تسمع هذا تفرح وتثني على دين الله وتطمئن له، بينما إذا جاءها ما يخالف هواها، كأن يقال لها إن الله تعالى أحل للرجل أن يتزوج 4 من النساء، أو أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالحجاب، ونهاها أن تسافر بدون محرم، وأمرها أن تتحجب أمام أقاربها من غير المحارم، ونحو ذلك. نجد بعض النسوة هنا تغضب، ويدخل الريب والشك في قلبها، وتجد حرجا في قلبها من حكم الله، ولا ترضى ولا تسلم له تسليما تاما. وفيها وفي أمثالها يقول الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم أثنى الله تعالى على من تخضع لجميع أحكامه وتنقاد لها، ووعدهم بالفلاح والفوز في الآخرة، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيا أختي المسلمة، كوني منقادة لشرع الله، متجردة للحق، متبعة للهدى، مطمئنة النفس، مسلمة مستسلمة لأحكام الله تعالى. فذلك هو وصف المؤمنة الصالحة الصادقة الموقنة. ولا تجعلي ما كان عليه الآباء أو ما أخذتيه من علماء الضلالة حاجزا ومانعا لك من قبول الحق والانقياد له، كما عليك أن تتجردي من أهواء النفس ورغباتها التي تقف عائقا لك في طريق الخير، وحجابا لك يمنعك من امتثال أمر الله. ثم اسألي نفسك بتجرد وصدق: لماذا خلقنا الله تعالى؟ هذا سؤال عظيم، وجوابه من عند الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله جل وعلا خلقنا من أجل عبادته. أختي المسلمة، هل تفكرت يوما أنك مخلوقة مملوكة لخالقك؟ هل تفكرت يوما لماذا خلقك الله جل وعلا؟ انتبهي وتفكري. نحن مخلوقون، والمخلوق عبد مملوك لخالقه، لأن خالقه أوجده من العدم وأمده بالنعم. فالإنسان مخلوق لم يوجد نفسه بنفسه، وهو أيضا مملوك لمن خلقه، لأن إيجاده في هذه الدنيا ثم جميع حركاته وسكناته وحياته ومماته كلها بيد الله، لا يملك هو من أمره شيئا. فبالله عليك، هل يكون حرا حرية تامة من لا يملك نفسه أصلا ولا يملك لنفسه شيئا؟ هل يمكن أن ينفك عن معنى العبودية من هو مخلوق مملوك لخالقه، محتاج إليه في كل لحظة، لا غنى له عنه طرفة عين؟ لا يمكن أن يكون العبد المخلوق المملوك لخالقه حرا حرية تامة، إنما هو عبد، وصفة العبودية صفة ذاتية له لا يمكن له أن ينفك عنها. ثم اعلمي، اعلمي أن عبوديتنا لله شرف وعز نفتخر بها، لأنها عبودية للخالق العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق جل في علاه. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى أشرف خلقه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، فقال في مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في مقام تحدي الكفار: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فعبوديتنا لله تعالى حرية وعزة وكمال وتحرر من العبودية لكل ما سواه. والله تعالى عندما أمرنا بعبادته لم يرد سبحانه أن يقيد حريتنا، إنما أراد أن يحقق حريتنا بالخضوع والعبودية له وحده وترك عبادة من سواه. ولكن كيف تتحقق هذه الحرية؟ تأملي معي. لقد تقرر لديك أنك أمة لله، ولا يمكنك التخلي أو الاستغناء عن الله عز وجل طرفة عين، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو يطعمك ويسقيك ويعافيك، وأمرك كله بيده وحده، ولا غنى لك عن حفظه ورحمته ومعونته طرفة عين. وكل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق مثلك، فإن عبدت غيره فقد أصبحت أمة لمن هو مخلوق مثلك. ومتى خرج الإنسان من سعة العبودية لله وقع في مضايق العبودية لما سواه، وبذلك يصبح العبد عبدا لكل شيء، فيعبد الأنداد ويعبد هواه ويعبد المال ويعبد الشهوة ويلهث خلف هذه الدنيا وزخارفها وخلف النفس وشهواتها، وبذلك يصبح حاله كمن قال الله تعالى فيه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمن كان مملوكا لعدة أشخاص، هذا يريد منه كذا وهذا يريد منه كذا والثالث يريد منه كذا، هل حاله كحال من هو مملوك لشخص واحد متفرغ لخدمته فقط؟ ولله المثل الأعلى. فالتي تخرج عن تحقيق العبودية لله وحده فلا تؤدي فرائضه ولا تجتنب محارمه، تظن أنها حرة طليقة تفعل ما تريد متى ما تريد، ولكن في الحقيقة ليست هي كذلك، بل هي لا تشعر أنها قد وقعت في عبودية الشيطان الذي يريد هلاكها وتعاستها. ثم هي لهوانها على الشيطان يجعلها ألعوبة في يده، فيوقعها في أودية عبودية الهوى والنفس والمال والشهوة والدنيا وغيرها، فلا تكاد تخرج من واد إلا وتتردى في واد آخر. وهذا بخلاف من تحقق العبودية لله تعالى وحده، فإنها تكون مرتاحة البال مطمئنة النفس، لأنها تسير في حياتها على نور وهداية، فتعرف ما لها وما عليها، وتشعر بالعزة، لأنها لا تخضع لمخلوق مثلها، لا تخضع إلا لله الخالق العظيم. لذلك نجد المسلمة الموحدة عزيزة النفس، مهابة مصونة، لأنها خضعت لله الذي بيده ملكوت كل شيء. وصدق الله القائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الكافرة ومن على شاكلتها، فنجدها ذليلة النفس، مهزوزة الثقة، لأنها تلهث في كل طريق، وتنحدر وتتردى في كل واد، متشعبة الأفكار، متشتتة المطالب، لا تركن إلى الله تعالى. ومن لا يركن إلى الله يعيش حياة ضنكا، كما أخبر الله عز وجل: فإن في الروح فراغ ذاتي لا يملأه إلا العبودية لله والخضوع له. ومتى خلت الروح من تحقيق العبودية لله، فإنها سوف تكون روحا مظلمة منتنة، شقية تعيسة، وسوف تعيش صاحبة هذه الروح حياة بائسة. وصدق الله القائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولقد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. واعلمي أختي المسلمة أن الحرية التامة لا تكون لمن هو مخلوق مملوك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فالمخلوق ليس له غنى عن خالقه، والعبودية لازمة له لا يمكنه الانفكاك عنها. ولكن هناك فرق عظيم، فرق بين من تخضع وتنقاد لخالقها ومالكها وحده، وبين من تصبح أمة لكل شيء وتنقاد لكل ناعق. فالله تعالى يريد منا أن نكون عبيدا له وحده، لأنه خالقنا ومالكنا، وهو المستحق للعبادة وحده لكماله وعظمته وجلاله. ونحن بذواتنا محتاجون إليه، مفتقرون إليه، لا غنى لنا عنه طرفة عين. ففقرنا إليه سبحانه فقر ذاتي لا يمكننا أن ننفك عنه أبدا. وهو سبحانه يريد أن يحررنا من العبودية لما سواه، لأن كل ما سواه فهو مخلوق مملوك له جل وعلا مثلنا، فكيف نترك عبادة الخالق المالك الذي لا نستغني عنه أبدا، ونعبد المخلوق المملوك الفقير إلى الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن أختي المسلمة، الحرية الحقيقية ليست هي التفلت من أحكام الدين، ولكنها التقيد والتمسك بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أختي المسلمة، حقق العبودية لله تعالى وحده بكمال الحب والذل والتعظيم، وتبرئي من كل ما يعبد من دون الله، وأبغضيه وعاديه، وأبغضي وعادي جميع أهل الكفر الذين خرجوا عن تحقيق العبودية لله ربنا وخالقنا. وحينها فقط سوف تشعرين بالحرية الحقيقية، وترفرفين في سماء الحرية الصادقة، وتعيشين حياة طيبة هانئة رغيدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.